شيخنا كم الطالب عنده هناك في المركز؟ الطلبة اللي عنده 1500 المحسوبون عنده. ما شاء الله. الليل والنهار هؤلاء. أما المترددون على المركز والمتنقلون والمقيمون يجون وكذا شيء عظيم جدا. قدر 200 عائلة أخ بأسرتهم. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله شيء عجيب جدا. هناك الحمد لله في مراكز السنة الخير الكثير. الله يجزيه الخير. الحمد لله. الطلاب الذين ليس لهم نساء. كذلك ذوي العائلات. الحمد لله على ما وفق الله. ما وجدت شيء. وهي المراكز الحمد لله يعني تفرع من مركز الشيخ عدة مراكز. منها المركز الذي هو عندي هذا. ومراكز كثيرة الحمد لله. الآن لو تفعل محاضرة في بعض المناطق مثلا قد المساجد لا تسع الناس. الشيخ خاصة إذا خرج للمحاضرات يعملوها في الأماكن العامة. ما شاء الله في العرائق يعني. إيه نعم نعم لا تعتبر الناس المساجد. واقي الشيخ بالنسبه لي طيب ارجونا الاداب الثاني الاداب شو هي موجوده عندك هذه؟ لا ليست عندي. ايه هات اربع نسخ منها. شوف الخلف. نعم خلف الشيخ. الشيخ فعل محاضره في مدينه عدن اجتمع له 8000 وبدون إعلان، بدون الإعلانات الكثيرة. تعرف أهل السنة في هذا الباب ما يجدون باب الإعلان. ما شاء الله. نعم. خلفه هناك الزنداني وهو داعية الإخوان المسلمين هناك، فما كان هناك يعني شيء من العدد هذا. كانوا يأتون بالباصات يجيبون طلبة المعاهد والجامعات من كل مكان. أيوة. من أجل بالتكلف. نعم بالتكلف. أما الشيخ الحمد لله يأتونه وهم راغبون يريدون أن يروه. ما شاء الله. هذا من فضل الله عز وجل. جزاه الله خير. حياته السنة الليل والنهار. الشيخ حفظه الله شيخ مقبل إذا ركب في السيارة فيسأل من فلان ابن فلان، من أبو فلان، من كذا، حتى بمناسبات الطعام إذا جلسوا للأكل البيئة اليمنية عندها طعام يقال له العصيدة. العصيدة هذا كثير يفعلونه. فأول ما جلس قال من أبو عصيدة؟ يعني أحمد بن عبيد بن ناصح. إيه من أبو عصيدة يا فلان؟ فالشيخ وراكب في السيارة يسأل الرجل البدوي سؤالا في الأشعار، يعني إيش البيت هذا تراه معناه حسن أو معناه قبيح. يسأل طالب العلم مسألة في الرجال أو في الكنى أو في مسألة فقهية أو مسألة حديثية. مجلسه كله الحمد لله ما يكون إلا بعلم. حتى إنه يعني هو أيضا يحب السباحة في البحر. إذا ذهب إلى المنطقة البحرية وسبح في البحر سبح معه أحد الإخوة حتى ما يكاد ترى إلا رؤوسه في داخل البحر. هو في داخل البحر قال سؤال من أبو فلان ومن فلان وهو في وسط البحر. ما شاء الله. الحمد لله يعني بارك الله فيك. العلم والله الحمد في وقته كله ما الحمد لله. الله يجزيه الخير على نشر الدعوة. بدي أسأل كم بلغ من العمر الآن؟ الشيخ خضر 52 سنة يا حاتم. حدود 52 سنة. 52. نعم. ما شاء الله. هو ليس له تاريخ. هو الشيخ في الحياة يعني التاريخ ما له تاريخه لأن البلاد اليمنية الغالب ما في تاريخ. ولكن أنا سألته مرة فقال أختي التي أكبر مني تقول إن سنها كذا، فهو أصغر منه بسنتين فاستنبط تاريخه. صحيح النبوي. آه. نعم. نعم. نعم. نعم. كتب قديمة كتبات للقوم. أي والله. صحيح هو عنده زوجتين وعنده زوجتان. نعم. يعني أنت مثله له مثلك. أنا سبقته. ما شاء الله. أنا سبقته بال هو سبقني. نعم صح سبقني هو. أنا عندي بعد كنت سمعت عنه كلمة أنه كان زوجته الثانية شاب يعني. إيه نعم. متى؟ سلام. إيش قال؟ ما أذكر والله بس يعني أجبت بها يومئذ. بيعمل هيك إشارة يعني. هو تزوج ذكرا عندما عرضوا عليه أولاد عمه وهي من أقاربه. فقال قولوا لها شيبة. فقالوا يا شيخ هي راضية وتريد أن تخدمك. فقال

شيخنا بهذه المناسبة اتصل بي قبل يومين أو ثلاثة أحد الأخوة من السعودية، يبدو أنه قائم على جمعية خيرية أو كذا، ما أدري والله الآن تماما، وذكر هذا الكتاب هذا المقال وثناء الشيخ ابن باز عليه، فقال يعني نريد أن نرفع منه كميات ونهيئ نسخة للشيخ. ما أدري إيش رأيكم شيخنا، لو مثلا يعني إحنا رجعنا بصورة تسركم إن شاء الله على ما نعرفه من ضيق وقتكم بطبيعة الحال. الله أنه ما في عندي مانع من النشر، لكن يبعث راح يصفوا طبعا صوت جديد. نعم. فيبعثوا التجربة الأخيرة أو ما قبلها. ممكن إحنا نتولى بلا مؤاخذة، شو بده يكلف يعني مقال كله 20 صفحة؟ ممكن إحنا نتولى الصف يعني بعث لهم يا جهاز التكتب. إذا كان هيك أحسن وأحسن. انتهى الأمر. خلاص انتهى. لأنه أنا لما قرأت المقال ما أدري حدثتك أم لا. لا والله ما. فيه خطأ. طبعا هم أخذوا المقال كما تعلم من الشريط. صحيح. وأنت تذكر لما أحتج بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخر الآية، أنا أذكر بأن الله عز وجل لم يذكر قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا، وإنما للفت النظر إلى أهمية اتباع سبيل المؤمنين الأولين، وإلا كما يقول البعض بأن هذا تأكيد لمشاققة الرسول وليس فيه فائدة جديدة أو تأسيس لفائدة جديدة. لو كان الأمر كذلك بقول كأن يمكن أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى، أنا بقول هكذا. الظاهر الذي نسخ الشريط توهم لأنه مش مستوعب المقصد الذي أنا أقصده، فزاد الزيادة لأن تعمدت إسقاطها فرضا دائما تذكرون هذا. فهو في هذه الحالة يجب أن تحذف جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين وتضع نقط. فهي وربما في أشياء أخرى لكن هذه أهم شيء. أنا موجود عندكم شيخنا صورة المقال موجود. طب يا ريت والله حتى صورة تعقيب الشيخ عبد العزيز عليه. كيف؟ أقول له حتى تعقيب الشيخ عبد العزيز موجود عليه. إيه إيه. نفس المقام ولا في جريدة ثانية؟ لا أظن بنفس ال. والله يا ريت يا أخي محمد وأخ سامي تذكروا تصوروا معنا صورة مشا. أنا إن شاء الله ما ترى. عرفت أنت شو المقصود. شيخنا فيه شاب هنا يقال له حسان عبد المنان طلب مني اليوم بإلحاح اللقاء به يعني غدا، يقول ناقش في بعض الأمور العلمية وكذا، هل تنصحون أن أجلس معه وأتكلم معه أو أترك الجلوس معه؟ لا أنصحك أن تذهب إليه وتحطمه. خير الحمد لله. خير الله. وهذا شيخ يشترى. نعم يشترى أن أكون معه. إيه ما في عندي مانع. على أساس شيخنا لو أن الرجل هذا وجد مع الأخ أبو الحسن قد لا يتكلم ويذهب كما دخل. حبيت يتكلم يا ولد. لو هو كان مع الحسن. شيخنا. يتكلم إحنا. صحيح. لكن الحقيقة لابد من تسجيل كلامه إن تكلم. أيوة. لكن أنا أظن سيكون مضبوعا. نعم شيخ. الحمد لله. سيكون مضبوعا. إن شاء الله. مطبوعا. ان شاء الله. والله هذا على مستوى انه كنا معزومين مره على غداء عند الاخ ابو عبد الله موسى السعد، كان هو من الجالسين، فلما راني يعني ملوح بالالباني وسوق ويعني علم الالباني كذا، فما تكلم الشيخ ولا كلمه، كنت اتمنى ان يتكلم، احاول استفزه بالكلام ولكن ما كان يتكلم الشيخ. بعض الكلمات مع ابو صهيب اللي هو كان امام مسجد في الدوار السادس تقريبا عبد الفتاح عمرو. فقط يامس يامس هو وياه فقط. هو الله في تجانس بينهما. نعم. مع الأسف. بمناسبة ذكر أبو عبد الله بلغني أنه متأثر فيه. نعم نصحته شيخنا أنه يعني أنه عقلته تعبانة الأيام هذه وميوله للتحريرية وكذا. ولكن قال يعني الله يسامحه قاعد يعني يدعي له. لا متأثر بحسان. حسان نعم كان هو راح يدعيه وانا نصحته انه ما يدعيه لما فضلت عند الأخوة هنا في الشمساني نصحته أنه ما يبعيد. وأنا كلمته قلت له قد بلغني أنك تصاحب فلانا، وسمعت من الشيخ ومن الأخوة الذين أثق فيهم كلاما فيه، فكيف يعني كيف يسعك بعد ذلك أن تبقى على ما أنت عليه؟ قال أنا أحاول إن شاء الله أن أتخلص من صحبته، وأنا الحمد لله عز وجل ما أثر علي ولا قلت له إلا الأثر تكون التأثير اليوم ففي المستقبل، وقد أنت لا تدرك هذا التأثير إنما أدركه أهل العلم. وقال أنا إن شاء الله أحاول أن أقول له، قلت له أنت رده إلى المنبع والأصل، قل له ماذا يقول شيخ الألباني في هذه المسألة إذا كان يخالفك الألباني، ولست معك لأنك من العوام الذين لا تستطيع أن تميزوا بين تداخل الأدلة وتجاذبها، وممكن من السهل أن يدخل عليك رجل شيئا لا تحسن الجواب عليه. هو يقول أن من سوريا تمشي المي تحت منه ولا بحس فيها. نعم. لأنه ما عنده السلاح الذي أشرت إليه. لا يميز. نعم. وقد بلغني بأنه أفتاه هذا له علاقة بتنقلاته في البلاد وتجارته بالمخطوطات والأثريات، بأنه أفتاه بجواز بيع التماثيل إذا كان من التحف يعني. ولما كلمني في ذلك شيخنا لما قال أنا أريد بعض الأشياء في اليمن، قال بشرط ألا تكون تماثيل ولا تكون مصورة. مين قال؟ أبو عبد الله نفسه. أوه. الله سمعته بأذني. ولا تكون مصورة، لأن شيخنا الألباني ما أحل هذه الأشياء. وكذلك يقول أي مخطوطة ملك للدولة لو بلا ثمن لا أخذها، إنما تكون ملكا لفرد ويبيعها بطيب خاطره. حتى قيل له إنه ممكن هذه الأشياء تحت يد الشيعة تحت يد الصوفية تحت يد كذا نأخذها لك بنجي. قال ما أحلها لنا الشيخ. دائما في هذه المسألة يبيح يعني يرد الأمر يعني. أنا أعرفه يعني رجل فاضل، لكن يعني شوي تغير رأيي فيه لما بلغني إنه هذا المنحرف حسان بدأ يتردد عليه ويتصل به ويفتي بمثل هذه الفتاوى. شيخنا يبدو لي والله أعلم أن صلته به فقط جاءت من طريق فقط. طريق مين؟ طريق عبد الفتاح. آه. متأثر ليس به وإنما بسبب صحبته لعبد الفتاح. عبد الفتاح لو تقول فعلا هو متأثر بحسان يعني. آه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو بقي يا أخ؟ ما في حد والله. هذه عندنا طوال. طلع عليك نور شيخنا. أهلا وسهلا. حياكم. يا الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.